فنقول ما فعله اتفاقا أو لشهوة نفسية فقط هذا لا ليس بسنة. ولكن من كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم محبة تامة وأحب أن يتأسى به في هذا لا تعبدا ولكن من قوة المحبة فهذا إيش لا بأس به ويثاب على المحبة لا على التأسى. نعم. حتى في مسألة تتبعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما فعلت عمر لا يفرق بينه. لا فرق، لا فرق، يعني في المكان اللي يصلي فيه هي لا فرق. نعم يا سليم. هل يظهر من فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عنه انه ليس رضي عليه انه ما فعل انه من الصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه ما حصل على ما حصل عليه، ولكن هذا مثل ما ذكرت لك انه يراها مزودة لا من باب السنه. نعم. هذا اللي ظنته ابن عمر. جزاك الله خير. لكن شيخ الإسلام رحمه الله نص على أن ابن عمر خالف أصل جمهور الصحابة في هذا، ويمكن أن يقال كما قلت أن ابن عمر لا يفعل تعبدا ولكن لقوة محبته وزيادة محبته يفعل هذا، فيقال ليس هو أشد محبة للرسول من عبد الله بن أبي بكر. في احتمال. نعم. باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي. يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعة ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. قوله معه من يستره من الناس يعني يحجبه عن الناس لئلا يتزحم عليه فيشوش عليه الصلاة. ولا يمكن أن نقول إن في هذا حجة لأولئك القوم الذين يتحجرون على من يصلون من جماعتهم خلف المقام، لأن الفرق ظاهر. الناس يتزاحمون على إيش؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووقتنا الحاضر الناس يتزاحمون على طواف، يعني المطاف مملوء، فلا يحل لأحد أن يعوق الناس ويبقى حجرا على صاحبه. نعم. يحيى. من قبل هذا قوله وليس على احد باس ان يصلي في اي نواحي البيت شاء، هذا كلام ابن عمر نافع، هذا كلام نافع. نعم. بارك الله فيكم. هل يسمى الانسان يتقصد الصلاة داخل الكعبه حجه لا؟ كيف؟ هل يسمى الانسان ان يتقصد ان يصلي داخل الكعبه؟ نعم. نعم. هذا من السنة ما لم يكن الناس الحياة. نعم يكفي الحجة. شيخ رحمه الله من دخل الآن في الحجر من البيت ثم أدار ظهر كان ظهر للبيت ووجه للجهة الأخرى، يعني ما يصح الجهة الشمالية، ما يصح يعني الجهة الشمالية الجدار خارج الكعبة. قلنا ان 6 أذرع من الحجر من البيت. طيب هذه 6 أذرع ليس عليها جدار لان الجدار من ورائها، فيكون توجه الى غير الكعبه، على ان هذا يعني هذه مساله فرضيه. ولا من يفعل هذا؟ اعتقد لو اني رايت احد يفعل هذا لامسكت بيديه ووديناه شهر. هذا جنون. من أراد يخبر الناس أن هذا من البيت؟ تعتقد أن الكعبة هي المبنية؟ لا يخالف، ما يضر اعتقاد أن الكعبة هي المبنية، ولا كونهم يتجهون لغاية الجهاز عنها. باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. في هذا دليل على أنه يجوز أن يدخل البيت ولا يصل فيه، وفيه أيضا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى حيث لم يدخل الأصنام في الكعبة، وفيه أنه لما دخل الكعبة بعد أن أخرج في الإسلام أنه كبر الله وعظمه، وأن الله تعالى أكبر من كل شيء. نعم. من دخل الكعبة يسن لك أن تكبر إلى خالد؟ لا، إلا إذا كان سبب، كان سبب لا بأس، مثل لو أجينا منها صنم أو نحو ذلك تكبر هذا طيب. والدليل على هذا أنه في قصة أسامة بن زيد وبلال لم يكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد. باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، بمعنى أن لا تمد الخطوة طبيعية لكن أسهل، وليس المراد به هز الأكتاف كما نشاهد من بعض الحجاج والمعتمرين تجده هكذا. نعم، لا يسع ولا شيء، يهز كتفه فقط، فهذا ليس بمشروع. وإذا رأيت أحد يفعل فانصحوا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم هذا ابتداء الرمل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اعتمر عمرة القضية التي جرى عليها الصلح في الحديبية اجتمعت قريش يريدون أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، اجتمعوا من ناحية الشمالية وقالوا، أي قال بعضهم البعض يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، معنى وهنتهم أي أضعفتهم، لأن المدينة شرفها الله اشتهرت بالحمى حتى دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن ينقل حماها إلى الجعفة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنهم يمشون عادي مشيا عاديا، لأنهم في هذه الناحية لا تشاهدهم قريش. والمقصود من الرمل في تلك السنة هو إغاظة المشركين، هذا هو السبب. فإذا قال قائل إذا زال هذا السبب فهل تزول مشروعية الرمل؟ فالجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يا محمود لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا كل الأشواط حتى ما بين الركنين، وهذا الأخير يعني رمل ما بين الركنين هو الذي زال سببه، لأن حكمه في الأول أن يمشى فيه مشيا معتادا من أجل أن قريشا لا يشاهدون، فزال السبب، زال هذا السبب، فصار فأمروا أن يكملوا الأشواط الثلاثة كلها من الركن إلى الركن، فصار هذه المسألة مركبة من شيئين، شيء بقي وهو الرمل وشيء آخر نسخ وهو مشي ما بين الركنين. السبب لأن مشي ما بين الركنين قد زال إيش؟ قد زال سببه. أما مشروعية الرمل في الأشواط كلها فسببه لم يزل حقيقة، لم يزل، لأن هذا يذكر المسلمين بالقوة وأن يروا عدوهم أنهم أقوياء. لولا هذا الرمل ما ذكرنا قصة الرمل في عمة القضية ولا خطر على الباب. فحقيقة الأمر أن السبب باق، وهو أن يتذكر الإنسان أن يتذكر المسلمون القوة والجلد والشجاعة. نعم يا سمي. إيش؟ نعم. أي بيجينا بيجينا. لا تعجل. نعم. ركعتان الطواف هل هي مقصودة بذاتها أو أنه يجزي عنها غيرها؟ أو إيش؟ يجزي عنها غيرها. الظاهر المقصود بذاتها يعني فلو انتهى من طواف وأقيمة الصلاة صلى الفريضة ثم صلى ركعتين. نعم. لا لا صلاة مستقلة. ظل الرمل صلى الله عليه. لو هناك سحاب في المطار هل يعني يقارب الخطى ويرمل في مكانه مثلا؟ هل يرمل؟ شلون يرمل؟ ما يمكن يرمل وهو زحام. لا هو في مكانه مكان شلون مكانه؟ لأنه يمشي يعني مثلا الرمل سرعة المشي في مكانه مثلا ما يسرع يعني معناها انك يبعد علشان المر. لا لا هو في مكانه قد يكون فيه اوقف ورد كرسي قد يحصل. امرتك ان تقول ورينا ان يبنى في مكانه. يعني مثلا الشيخ لو هو امامه مثلا شيء بسيط ولكن لو رمى قدر امامه يمشي عادي فهو يرمي مكانه مثلا. صار يحنك. نعم يحنك. هذا نسميه الحنك عندنا ما يصرف لا بد من السرعة. لكن لو فرضنا أن المطار فجوات فجوات في أحيانا يستطيع الرمل وأحيانا لا يستطيع يفعل ما يستطيع. ولكن لو فرض أنه لو أبعد عن الكعبة استطاع الرمل ولو دنا لم يستطيع فما الحكم؟ نعم قال العلماء يرمل ولو بعيدا، يرمل ولو بعيدا. وعللوا هذا بأن المحافظة على فضل يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على شيء يتعلق بزمانها أو مكانها. وهذه قاعدة نافعة يدل لها أن الإنسان لو دخل وقت الصلاة وهو في حاجة إلى بول أو غائط فهل الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقت لأنه أفضل أو أن يذهب ويقضي حاجته ثم يقبل على صلاته الثانية؟ فهنا محافظة على ذات العبادة أولى من محافظة على زمنها على مكانها. مثل إنسان دخل وقت وهو في مكان كل موشح كل نقوش، لو صلى لالتهى بهذه النقوش، ولكنه إذا خرج من هذا المكان وجد مكانا ليس فيه ما يلهيه. أيهما أولى؟ أن يصلي في المكان الذي فيه ما يلهيه أو أن يخرج؟ أن يخرج. نعم. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. الترجمة قوله باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وهو مطابق للترجمة من غير مزيد. وقوله يخب بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة أي يسرع في مشيه، والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى العدو السريع. يقال خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها، وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل. وقوله أول منصوب على الظرف، وقوله من السبع بفتح أوله أي السبع طوافات. وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة، وهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله، لأنه صريح في عدم الاستيعاب. وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمر إن شاء الله تعالى. ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أول ما يطوف، يعني أول، هل المراد أول طواف يطوفه أو أول ما يبتدئ الطواف؟ فيه احتمال، وعلى الاحتمال الثاني يكون استلام الحجر في أول شوط ولا يكرره، لكن الظاهر خلاف ذلك، وأن معنى قوله رحمه الله حين يقوم مكة أول ما يطوف، يعني أول طواف يطوفه، فيكون الاستلام في كل الأشواط. وفي قوله أول ما يطوف دليل على أن الاستلام في أول الشوط، وبناء على ذلك إذا انتهى من السبعة فإنه لا يستلم ولا يشير ولا يكبر، لأنه انتهى الشوط. والاستلام والتكبير والتقبيل في أول الشوط. نعم. باب الرمل في الحج والعمرة. حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا خليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة، تابعه الليل. قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. كلام عمر رضي الله عنه لا يقال انه متناقض، بل هو جواب عن سؤال قد يرد على النفوس، وهو ان الرمل لمراءات المشركين ومراغمتهم، وقد زال هذا. فاراد ان يبين رحمه الله اننا نتمسك بالسنه وان زال السبب الاول، حيث فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ذلك في حجه الوداع. وفي هذا دليل على أن اتباع النص مقدم على القياس وعلى العلة، لأن النص هو المعتمد. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. لأنه مع الزحام وهو مصمم على أن يستلم لا يمكن أن يرضى، وفعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه، وإلا فإن الصواب اتباع السنة في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا لم يتمكن من استلامه باليسر يستلمه بمحجن ويقبل المحجن، فإن لم يمكن أشار إليه. الصواب خلاف رأي ابن عمر في هذه المسألة، أي في المزاحمة على استلام الحجر. نعم. باب استلام الركن بالمحجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه أن يطوف ماشيا، أو أنه أراد أن يري الناس كيف يطوفون. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الطواف راكبا بغير عذر أو لا يجوز؟ فمنهم من أجاز واستدل بهذا الحديث، ومنهم من منعه وقال الأصل أن الإنسان يفعل النسك بنفسه، وهو إذا كان على البعير لا يتحرك، الذي يتحرك ويمشي هو البعير. وننظر إلى الشرح في هذه المسألة. الركوب. الركوب نعم. مسألة كيف؟ 15 باب. طيب عد 15 باب. باب الطواف القائم في باب المريض يطوف راكبا. قوله قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المريض يطوف راكبا، اورد فيه حديث ابن عباس وحديث ام سلمة. نقرا حديث الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر. حديث ام سلمة قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرا بالطور وكتاب مسطور. هذا في فجر يوم الطواف يوم الرجوع الى المدينه. نعم. يقول اورد فيه حديث ابن عباس وحديث ام سلمه، والثاني ظاهر فيما ترجم له بقولها فيه اني اشتكي، وقد تقدم الكلام عليهما في باب إدخال البعير في المسجد للعلة في أواخر أبواب المساجد، وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى، والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد. ووقع في حديث قبل إيش؟ أن يحوط. نعم. ووقع في حديث أم سلمة توفي من وراء الناس، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط، بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي. وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساق بين البعير والفرس والحمار. وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة، قول وحمار خطأ عظيم. الفرس نعم، لأن روثه وبوله طاهر، والحمار نجس، ولا يؤمر أبدا أن يروث أو يبول. فجمع الحمار مع الفرس والبعير غلط. نعم. وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها. واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له. عصمت من التلويث. عصمت. شاهد أحسنان بعيد. نعم. عصمت من التلويث حينئذ كرامة له، فلا يقاس غيره عليه. وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره. وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب، وزاد أبو داود في آخر حديثه. فلما قوله أبعد، هذا بناء على مذهب الشافعي رحمه الله أن البول والروث من الحيوان نجس، وهو ضعيف بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بالتخلي عن البول. فالصواب أن بول وروث كل ما يؤكل لحمه طاهر، هذه القاعدة. ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس إلا ما يشق التحرز منه، مثل لا ولا الفأر، لكن مثل الذباب، الذبابة لها بول، أليس كذلك؟ نعم ولا لا؟ لها بول لا شك، واضح. وقد قيل إنها إذا بالت على أبيض صار أسود، وإذا بالت على أسود صار أبيض. ها؟ لا مو أبيض، ليس البيض، فلا ندع على هذا القول صحيح ولا لا، لكنه يعفى عنها لمشقة التحرز منها. وعفى بعض العلماء عن بعض الفار إذا كثر، وقال إن التحرز منه شاق، وبعض الفار نجس في الأصل لأن الفار نجس لا يؤكل. لكن أحيانا ولا سيما فيما سبق لما كانت البيوت مفتوحة تجد الفار يكون له جعر على الكتب وتلوث الكتب، لكن الحمد لله انخفض لأن البيوت صارت محصنة. المهم الذي يظهر لي أنه لا يجوز الركوب في الطواف سواء على بعير أو على الأكتاف أو في العربيات إلا إذا كان هناك حاجة. الحاجة كمرض الإنسان وكبره والزحام الشديد الذي لا يتحمله، لأن الزحام بعض الناس يتحمل وبعض الناس لا يتحمل. فالمهم إذا كان لعذر فلا بأس، وإذا لم يكن لعذر فلا يجوز، لأن الراكب حقيقة لم يطمع ولم يتحرك. الذي طاف هو البعيد. نعم يحيى. الرمل إلا الرمل كلها موجودة تذكر القوة. نعم. بعض الناس يقول في الوقت الحاضر أن الكفار يشاهدون المسلمين بواسطة القنوات. نعم. فالعلة باقية، يعني هقول هذا الوجه. أقول الله يرحم حال القائل هذا. هل الكفار الآن يهتمون بالمسلمين؟ عجب أبدا، ولا رأهم شيء حتى لو أظهروا القوة ما رأهم شيء، لأن كثيرا من حكام المسلمين لم يقوموا بالواجب في معاداة المشركين وفي إراءتهم القوة أبدا، بل بعضهم واضح أنه تبع الكفار. على كل حال إذا رجعنا إلى الأصل، قلنا ما قال عمر رضي الله عنه شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد لنا من كذا. نعم. معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن يكون البيت على اليسار. نعم. وأحيانا يكون الإنسان في طوافه إما يكون النساء معه أو يكون شايل يعني أحد في العربية مركز هذا الذي يحملون فيه الكبار، فيلتفت ويجعل البيت على يمينه. ومدى أن المسألة ليست فيها أمر، فلماذا يقال في بطلان طواف هذا؟ يقال بطلانه لأن هذا هو الذي جرى عليه المسلمون، وهو فعل مجمع عليه ولا خالف فيه أحد، فلا بد من هذا. لكن هل مثلا لو أن الإنسان انحرف قليلا لإصلاح شيء أو مثلا للالتفات إلى صاحبه، هل نقول إن هذا الشوط يلغى أو نقول لا يلغى لأن الانحراف يصير والزمن قليل والحاجة قد تدعو إلى ذلك؟ أحيانا مع الزحام ما تستطيع أن تتجه اتجاها تاما، فهذه أرجو أن لا يكون فيها بأس. إذا كان قليلا الانحراف قليلا والزمن قليل أرجو أن لا يكون فيها بأس. نعم. أن يجعلها خلف ظهرها أو أمام وجهه أو عن يمينه. نعم. وراء من طاف وهو حامل شخصا هل يجزي الطاف عن اثنين؟ من طاف وهو حامل شخصا هل يجزي الطاف عن اثنين؟ لا يجزي عن اثنين الا اذا كان المحمول مميزا يقال له انو الطواف فينوي. اما اذا كان غير مميز لا يمكن ان يكون طواف واحدا على نيتين. جمعه الشيخ صلى الله عليه وسلم ما كان يرمل عاده قدم المحدود وما يسيره انه يعني يقال الخطا ويرقص يسير بسرعه، هل ينوي في طوافه في بعض الثلاثه انه يرمل وفي الباقي انه هذا عادته، ام يجزي طالما هو يرمل عادته؟ فهمت السؤال؟ هذا سؤال معقد يا جماعه، واضح ما تفتح كل الجمعه ما تفتح. واضح؟ طيب. لأن ما نوى الأولاد ما نوى ما أدري عن مين ولا ذلك. هذا معناه؟ يعني لكونه محدودي بن يسرع بغير اختيار. غير اختيار. هذا ينوي في الأشواط الثلاثة ينوي أنه يرمى. مثل الأحدب إذا جاء الركوع ينوي أنه راكب. إذا ما يكون العشر. إنما الأعمال بالنيات. يكون هذا على العادة. نعم. الحيوانات التي لا تؤكل لحمها. نعم. ويصعب التحرز منها. نعم. هل بولها وروثها نجس يعتبر غير نجس يعني مطلقا؟ لا لا. لا لا لا الكلب وحتى الهر الهر بوله وراثه نجس مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها طاهر انها من الطوافين عليها. البول والروث من كل ما لا يؤكل هذا نجس هذا هو الاصل. لكن اذا كان يسيرا لا اذا كان يسيرا يشق التحرز منه هذا محل الخلاف. فبعضهم عفى عن هذا وقال ان هذا امر لا يمكن التحرز منه. نعم. بالنسبة لهذا الأوامر يكون في البيت ما يعرف يدعو البيت. ما يعرف ايش؟ ما يعرف يدعو بدعاء الوالدة. نعم. شخص ياخذ كتاب يقرأ على هذا يؤمن هل يجوز هذا الشيء؟ وهو ما يجوز المعنى؟ لا بس الأوامر اللي ما هو ما يعرف شيء. لا ما يجوز، لابد يعلمهم المعنى. يبدأ يدعو اللهم كذا وكذا، أتفهم المعنى؟ يقول العام. قال له وش معنى؟ قال معناه كذا وكذا. مشتق من كذا. عرفت؟ أما فهمت؟ صعب المهم هذا يدعو بما لا يدري. الحجاج اتصرف من الأجم اللي يجون برا ما يفهم المعنى. هذا هو البلاء. ولذلك نقول لو أن الحجاج وجهوا إلى أن يقال لهم مثلا عند ابتداء الطواف الآن ابتداء الطواف وقل ما شئت ما تريد بلغتك أنت أو باللغة العربية أي ما تريد لكن أحسن وأنفع. لكن ياخذ الكتاب ويقرأ كأنما يقرأ قرآنا يتعبد بتلاوته فقط. عرفت؟ علم ربك ان شاء الله. نعم انتهى الوقت. شيخ بعض ضبط الرمى لانه مجهول يعني يجري والجري ضابط الجري ان تكون احدى رجليه في الارض. هل الرمى يشترى ان يكون احدى رجليه في الارض؟ كيف الجري؟ وانت تزور؟ لا لو كان يجري ممكن يعني أثناء جريح حتى لو هي مشي مشي مشي مشي مكان لا يمكن نقل القدم إلى مكان آخر إلا بارتباع على رأسه يمي خالف ولا يبطل يكون هكذا ما في أبدا. الحين إن شاء الله تعالى بالشارع نشوف ورنا. وبالنسبة للحجاج لا شيء عليهم لأنهم جهال. لكن بالنسبة هذا الذي وضع هذا أرى أنها لا تضل. أما المواضع التي لا تسلم هل يطيبها ويكون الذي استلمها استلمه غير مشروع اصلا. نعم اذا كان فيه طيب يتاكد انه يعلق بيده اما مجرد رائحه لا باس. في مساله نحب ان نبينها الطواف والسعي لا بد فيهما من نيه اليس كذلك؟ ولا احد يطوف او يسعى الا بنيه كما قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لكن تعيين الطواف والسعي هل يشترط أن ينوي أنه يطوف للعمرة أو أنه يطوف للحج أو يسعى للعمرة أو يسعى للحج؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من التعيين وأنه لو نسى وطاف سعى ولم يخطر بباله أنها للعمرة أو الحج وجب عليه إعادة الطواف والسعي. يعني لا بد أن يعين. وقال كثير من العلماء أو أكثر العلماء إنه لا يشترط التعيين وقالوا إن الطواف والسعي بالنسبة للنسك عموما كالركوع والسجود في الصلاة. فكما أن الإنسان في الركوع والسجود لا يجد نية خاصة فكذلك هذا جزء من النسك. وهذا الحقيقة فيه سعة للناس. القول الثاني يعني كثير ما ينسى الإنسان يجي نعم دخل بنية الطواف لكن غفل عن كونه حج أو عمره. فعلى هذا القول إذا نسى الإنسان أن يعين فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح. نعم. في حديث إنه يقدم عليكم قوم وأنتم هم يثرب فيه دليل على أن المشركين يحبون ضعف المسلمين وعدم قوتهم. وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل كما أنهم يودون من المسلمين أن يكفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على بعيره في حجة الوداع. أي الأطوفة؟ لا، القدوم ما طاف على بعيره، الطبعة رمل ثلاثة ومشى أربعة. الظاهر أنه في طواف الإفاضة، ظاهر أنه في طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعد الطواف، وظاهره أنه ليس أن الراحلة ليست معه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعتاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الحديث لم يكن سياقه في البخاري، وذلك أن ابن عباس لما قال له معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا، قال له عبد الله بن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس. وسبق لنا أن الحكمة في أنهما لا يستلمان أنهما ليس على قواعد إبراهيم. والظاهر لي أن تقويس الحجر أخيرا كان أخيرا، لأنه لو بقي زاويتين لاستلمهما الناس، فإذا كان هكذا مقوسا فلا شيء يستلم، ويكون هذا من باب الاحتراز عما لا ينبغي أن يفعل. وإن كان سيطول المطاف على الطائفين، لكن لمصلحة، انتبه لهذا. فالظاهر لي والله أعلم أنهم اختاروا أن يكون مقوسا لئلا يكون له أركان فتستلم. نعم. باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ورقاء قال: أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. أهل اليمن عندهم يعني إرادات، وهذا نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله، والاستلام هو المسح باليد اليمنى، والتقبيل معروف وضع الشفتين على الحجر. وقول القائل أرأيت، كأن ابن عمر رضي الله عنه لشدة محبته للتمسك في السنة وبخه هذا التوبيخ، وقال له: أرأيت اجعلها في اليمن، وأنت اليوم في مكة ما فيها أراضي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فإن تيسر في الأموال ولم يتيسر فلا حرج. نعم نعم، من يسر يفعل يدعو. نعم. بارك الله فيك. التقبيل لو تيسر في كل شوط. ايش؟ قل الشيخ بارك الله فيك، التقبيل لو تيسر في كل شوط. اي نعم، في كل شوط اذا تيسر. مع الاستلام. مع الاستلام، نعم. حفظك الله، هل يشرع للنساء التقبيل خصوصا في الزحام؟ المرأة لا لا لا لا ينبغي أن تقرب من الحجر في أوقاتها، لأن ما يمكن تصل إلا بزحام شديد. ما نسأل الله عنك. إذا حفظنا على الحدود بمكة والدفاع على حدود الكعبة وحدود عرفة وحدود منها وحدود الزلفة، كيف من يجي عندنا شك في حدود الميال؟ يقول: وضعها إبراهيم وقرر محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول: نتعدى في الميال، محل الميال، نقول: حرم مع زوجة الدنيا. من قال هذا؟ من قال لا؟ أبدا ثق بأن بيتك إذا صار واسع وبعضه داخل الأمان وبعضه خارج الأمان صار بعضه حرم وبعضه حل. نعم نقول هي مكة لكن ما نقول أنه حرم. مكة لو تصل إلى الطائف فيه مكة، والحرم كما ذكرت محدد من زمن إبراهيم إلى يومنا هذا والحمد لله. لا لا أبدا. الآن اللي بالتنعيم خارج الحرم فهم حلو، مع أن البناء متصل. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقلب الشريط من فضلك.